وسلم نور أتم لا يدانيه نور منها، فهو أشرف خلق الله وأكرم خلق الله وأتم أخلاقا وأتم نورا. والعز يقرأ في المسألة دي، يقرأ فيها في القاضي الرياض رحمه الله تعالى في الكتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. بس استنى نفسك من الكلمتين اللي عندي ما وصل افكار كده سيدنا الشيخ. الشفاء مشهور ومعروف، الشفاء بالتعريف في جزئين هذه من زمان، قطع يقطع من الجزاء مالكي من الجزاء، لكن في هذا الكتاب أثبت بأنه صلى الله عليه وسلم في كل صفة من الصفات جمع الكمال، فهو شجاع وهو أشجع الناس، وهو كريم وهو أكرم الناس، وهكذا وهو نور وهو أتم نورا من كل ناحية. لكن هذا النور انتقل وورث إلى أصحابه، لكن لم يحفظ أحد من صحابته ذلك النور على وجه أتم، وإنما كل منهم أخذ منه صلى الله عليه وسلم على قدر التربية وعلى قدر ما كان وعلى قدر حاله، وليس ما عند أبي بكر الصديق كما عند عمر، وليس ما عند عمر كما عند علي، وليس ما عند علي كما عند معاذ بن جبل، وهكذا. وينتقل هذا النور الأتم منه صلى الله عليه وسلم إلى صحابته، ثم ينتقل من جيل إلى جيل إلى أن يأتي عبر هذا العلم الشريف، ويظل هكذا. وتجد هذه اللمحة النورانية منه صلى الله عليه وسلم على المشايخ الربانيين، وكان منهم الشيخ شعراوي رحمه الله تعالى. ولذلك ترتاح عندما تنظر في وجهه، وترتاح عندما تسمع ويدخل الكلام إلى قلبك. نادر جدا ما تجد هذا في الكثير من المشايخ، لأنه تربى وتربى على مائدة به صلى الله عليه وسلم حق التربية. ربما نقول، لكن نقول كلام فقط ليس له رصيد من الداخل، إنما هو كلام يحفظ الله وأقوله، لكن أن يترجم إلى المراقبة والتقوى الحقيقية هذا يحتاج إلى جهاد. المقرر هو إيه؟ فقه العبادات. فقه العبادات ندرسه من كتاب الدكتور عبد الفتاح الشيخ رحمه الله تعالى. الدكتور عبد الفتاح الشيخ من علماء الأزهر الشريف، وكان رئيسا جامعة الأزهر سابقا في فترة التسعينات، 8 سنوات رئيس الجامعة، وهو من الجهابذة في العمل الإداري وفي العمل العلمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو والده وعمه، لأن والده من علماء الأزهر وكان أستاذا وأدركته في نهاية حياته رحمه الله، وعمه كذلك كان أستاذا في كلية أصول الدين. إيه اللي حاصل في فقه العبادات؟ ده كتاب بهذا العنوان فقه العبادات. كان زمان الإمام أبو حنيفة ألف كتاب سماه الفقه الأكبر، ماشي؟ سماه الفقه الأكبر، ويتكلم عن العقيدة، عن الإيمان، عن التعليم. والسنة الأبوية المشرفة. نزلوا بأي لغة؟ باللغة العربية، بلغة العرب، بلسان العرب، بلسان عربي مبين. عشان تفهم هذا النص الشريف تحتاج إلى قواعد اللغة العربية أساس. فدية الأداة التي تتعامل بها مع النص، ولو كان نص إنجليزي بعد قواعد الإنجليزية وهكذا. فأنا أريد قواعد اللغة العربية، وأريد بقى شروط اجتهاد كثيرة جدا جدا تنتج في النهاية إنسان كفء في التعامل مع النص، وإنزال هذا النص المجرد العام على الوقائع على الأرض على حركة الإنسان في الحياة. فعندي نص وعندي واقع، وعندي علاقة ما بين النص والواقع، ثلاث مراحل في كل مرحلة علم. الواقع نفسه في علوم، الواقع اللي حركة الإنسان في الحياة وبيسأل أي راح أنا عملت كذا وراح حتى الفلانية وأنا هنتاجر وأنا هنعمل وصليت من غير وضوء من تحت الحكم، كل ده واقع. حركة أي فعل للإنسان يصدر عنه أو أي فعل للهيئة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية تصدر عنها محتاج إلى حكم. الحكم ده يجيب من فين؟ يجيب من هذا النص الشريف ومن السنة الأولى المشرفة. كيف يبقى عايز نفهم الواقع ونفهم النص ونفهم العلاقة بين هذا الواقع وهذا النص؟ هذه علوم لا حصر لها من أصول الفقه وعلم الفقه وتصور الواقع، وكتب فيها الكثير جدا من العلماء بالتفصيل وبالإجمال. فكتب فيها ابن القيم على وجه التفصيل، وكتب فيها القرافي المالكي على وجه التفصيل، وكتب فيها العز بن عبد السلام الشافعي على وجه التفصيل. كلهم عفى على ذلك. فإذا عندما يتعامل مع النص ويفهم ويستنبط ويستخرج من النص شيئا ما، هذا هو الفقه. هو الفقه هو الفهم. الفقه هو ايه؟ فهم ما نتج عن الدليل، ما نتج عن هذا الدليل، عن هذا التعامل في الدليل. طب الدليل ده بيتكلم عن ايه؟ النص الشرعي ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الايمان، العقيده، وبيتكلم عن الاخلاق، وبيتكلم عن العمل. لاحظ ان الاخلاق والايمان عمل الموقف والقلب مش صح، بس بيترجم عنه هذا العمل. فالايمان والقلب، الايمان والاخلاق محل القلب، معناش حب لا نستطيع ان نحكم، لكن نحكم على الظاهر اللي هو العمل المكلف. لما يقول اشهد ان لا اله الا الله كلام قول، واشهد ان محمدا رسول الله، وبعدين يجي يروح يطلب العمل، وبعدين يتوضا من الميه، العمل ايضا نحكم على الميه بانها طاهره ولا نجسه وهكذا. وبعدين بعد ذلك يروح على يتجه للقبله ويرفع يديه، كل ده عمل. وبعدين يجي واحد بعد ما يخلص صلاه يقول له انت لم تصلي الصلاه، يقول له يا ابن فلان ابن فلان يا ابن كذا وسيم، ايه حكم الشتيمه دي؟ ده كلام ده ضرب كمان، ادي فعل. وبعدين يقول طب انا كمان شايف احنا يعني العقد مع الشركه الفلانيه، ادي عقد، ده فلان قريب مات انا عاوز اقول بسم الله. وهكذا حركة الحياة، فكل حركة الحياة مربوطة بالحكم النص الشرعي من الإيمان والأخلاق والحق. فهذه الشريعة جاءت لتحكم الإنسان فليستتر بشكر الله فإنه من يبدي لنا صفحته لكم عليه كتاب الله وبعدين إليكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديثها تقول عنه صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ويجي التطبيق سيدنا علي بن أبي طالب كما يروى عنه يجيب الحرامي السارق يقول له أسرقت؟ قل لا. من القيل الحجة الشيخ خاف يقول له لا تبعه حد ما تقرش على نفسك. هناك فرق ما بين هذا الحد الذي نحن لسنا بشغف إلى تطبيقه وبين المال الذي سرق من ضمن المال بأساليب أخرى ونطبق على الحبس بأساليب أخرى لكن نقم عليه الحد هذا أمر خطير. ولذلك أسرقت؟ قل لا. أما أنت بنقمه والعلماء القسم يستحق للقاضي أن ينقل من تهم حد بحد مش كل الجراء يحق أن ينقل ما يدرى عنه هذا الحد. فسيدنا معاذ الرحلي الإيمان الذي وقع في قلبه وهكذا لما ينزل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه إلى هذا قانون لها وقع لما نزلت هذه الآية فاجتنبوه شوف لاحظ الروايات تصبح على الصحابة وقت نزول الآية قال من كان في فمه شيء من خمر نجه طرحه. أمين أنه مرقب عليك وشو الماء يعني في خمرة دي في بق في الفم يعني في البق ثم تفتح هل هناك رقيب يقول لك إنك ابتلعت الخمر رقيب إنسان يعني هل هيشوفك؟ لا. الماء مين اللي حركك وخلت تنفع الخمر طلعها بقى كده النص بس من تقليل الإيمان والأخلاق العقيدة التي تركز فيها سيدنا. دي المحاضرة دي عامة ما احنا مش عايزين حد ما بخليك حد احنا عايزين المجتمع يكون مجتمع حلو كده انت تطبق عليه حد تطبق عليه كده لكن مش عايزين حد تطبق مش عايزين حد مثلك مش عايزين حد نرجو لكن نحبس عقوبة تعزيرين ما احتمالنا دي نتكلم عنها تاني بقى الشبهات عايزين ايه يا ستي ما هو بدل اللي احنا عايزين نجي في المعهد عشان نعلم عندنا نص شريف القرآن الكريم والسنة يأمر وينهى أوامر ونواهي تكليفات أنت مكلف بكذا وكذا عشان ينزل هذا التكليف المجرد علي على سيادتك وعلى سيادتك ونطبقه نحتاج إلى ثلاث أشياء اسمها خطاب الوضع خطاب التكليف اعمل افعل ولا تفعل ده خطاب. طيب عشان ينزل الى ارض الواقع خليه مجرد فوق ينزل الى ارض الواقع يحتاج الى خطاب الوضع اللي تقدر تشوف اصول الفقه. ايه خطاب الوضع؟ وجود شروط جعل الشيء شرطا او جعله مانعا او جعله سببا فنحتاج الى شروط واسباب وانتفاع. لما يجي يقول يوصيكم الله في اولادكم من ذكر مثل حظ الانثيين فيجي الرجل تصير تركه نقول للوارث انت هتاخد الفلوس دي بس اذا وجد الشر وجد السبب وانتهى المال انتهى المال ازاي؟ اصل انت مولت ابوك انت اللي مولته بس التركه بتحسب بفلوسه وانا الوالد تاخد نعم ممكن مش غيرك وعمك خليت الفلوس لعمك مش حد ملك طب والنص الشريف تعمله في ايه؟ يوصي شيء، لكن تطبيق هذا التكليف يحتاج إلى الشروط والأسباب وانتفاء المعروف. كذلك يقول الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، والحدود كلها كتب عليكم القصاص. لا تقربوا مال اليتيم. فاجتنبوا في الخمر. بس انا ما اجتنبتش وقتلت وكذا وكذا وكذا. فيجي ما ادرى النص يقول اعمل كذا. التكليفات وانتهك المات نعم. هاتوا حق نعم. للتحقيق وجود الشروط مش كون قاضي. مش شغل انا. شغل القاضي يجيبوا امام. يبني الحلال. انت عملت كذا؟ نعم عملت كذا. الاقرار ده اقرار صحيح القاضي الاطلاقي هو ذكي. ممارسة العمل بتخليه يعرف الناس ازاي اول ما بيجي امام المتهم ما بعرفش الكلام وعرف مين اللي الكلام مزور ومين اللي مش كلام مزور وهو عارف حقه. هذا فهم وحده كتب فيه احد علماء القانون الجنائي في الاسكندريه اسمه دكتور رمسيس بهنان من احسن ما كتب في فن التحقيق اسمه فن التحقيق الجنائي. كتاب كده كبير اسمه فن ازاي تقيس النيابه حق وازاي القاضي حق. هذا فن هذا الفن كله مقتضاه انه يوجد الشروط ويتحقق من انتفاء الموانع ويتحقق من وجود الاسباب. لما كده ينزل النص غير كده ممكن يكون في عقوبات ثانيه حبس او غير ذلك. ما انا مش عايز نخرج بس عشان انا عايز المحاضره دي تكون عامه يعني ايه نصيه والسباق خلاص. مش عارف ايه. طول سكينة كمان. او سكينة كمان. يبقى إذا في هذه الحالة قاضي يتأكد من شهادته ويستوصف منها ويقول والله بناء على هذه الشهادة أنا أحكم بالقتل بالقصاص من فلان. فيجي واحد يقول لك أنت موته أنت قتلته بشهادتك. نعم. فيرفع عليه دعوة يقول فلان الفلاني قتل فلان بشهادته. فنقول له بس أنا شهدت لأن الله أمرني بالشهادة فأنا في موطن الحق فقتلته بحق ماشي. ولو كان قريبي شوف بقى يمنع هذا القتل إلا أمر أفضل من نفسي المرأة. فالنص مجرد لأجل أن ينزل على محدد معين يحتاج إلى شروط ويحتاج إلى أسباب ويحتاج إلى انتفاء موانع وكافة المتطلبات. ما حصلتش يبقى ما تحققش. والنص على علم على رأسنا وزاد موجود وهو الشريعة والشريعة موجودة فكلنا نطبقها عندما توجد الشروط وعندما تختل الشروط فنحن نطبقها لأن هذا هو مقصود الشارع ليس مقصود الشارع أن يقول الكل يصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبعدين يأتي واحد من الناس أنا والله أنا مريض لأنا مسافر لأنا كبير في السن أنا لا أقدر على الصيام طلب لي ظرف خاص منعني من الصوم. يبقى إذا تطبيق ازاي عليك أن أنت شروط مش متوفرة فطبقناها عليك لا يجب عليك الصوم. كلمة لا يجب عليك لا تعطيل النص لأن تطبيق للنص لا يجب عليك الصوم أنت تطبيق للنص الشرعي حتى ولو لم يقل ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر. القواعد العامه تقول ان السفر فيه من المشقه التي تدفع التكليف والمرض فيه من المشقه التي تدفع التكليف. فانت داخل في فلك التطوير لكن النص هو موجود وليس معطل. فكل فقه الاحكام المتعلقه بالعقيده فقه والاحكام المتعلقه بالعبادات بالأخلاق فقه والأحكام المتعلقة بالمعاملات أو عمل المكلف فقه. مرحلة التخصص أفردت الأحكام المتعلقة بالإيمان وبالتوحيد وبالعقيدة بعلم خاص اسمه علم التوحيد. فما عادش نسميه فقه الآن سميها حسب ما مضى لكن عشان تفهم الآن بالفقه واحد ذهنك انت كمستمع تروح بعيد عن الاحكام العقائديه. طب الاخلاق وتهذيب السلوك لعلم مختص به علم الاخلاق علم التصوف علم تهذيب السلوك سميه زي ما تسميه اصبح ما يسمى الفقه عند الان. الفقه خاص به من الاحكام العمل من العبادات والعقود معاملات الماليه واحكام الاسره احكام الاحوال الشخصيه والجنايات والأحوال الشخصية شمل الفرائض وغيره وأحكام العبيد وأحكام الإيمان وبعدين أحكام إدارة مرافق الدولة والأحكام المتعلقة بالعلاقة بين الدولة وغيرها من الدول. كل ده اسمه فقه الآن اللي هو الإطار القانوني مع العبادات. واضح؟ ده هو الفقه. فلما نيجي للفقه نفسه هنجد في أقسام فقه العبادات. أي هذه الأحكام المتعلقة بعلاقة الإنسان بربه حيث التكليفات التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها تعبدا له سبحانه وتعالى. وإن كان كل تعبد حتى إن الإنسان في مرحلة الترك يساد عندما يترك هذه الجرائم فهو متعبد لله عز وجل لأن امتثل لنهيه وترك هذا النهي. وعندما يأتي الأوامر أيا كانت الأوامر فهو متعبد لله سبحانه وتعالى. حتى إن الإمام اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد علماء الأمة زمان كان اسمه إيه؟ حد يتذكر كده؟ تقريبا الامام الماوردي الشافعي، وحفظهم حفظ الشافعي بيبحث في مساله دقيقه شويه. لما تروح سيادتك تصلي صلاه الجنازه، صلاه الجنازه دي ايه حكمها؟ فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه؟ وليه بقى ان هو واخد الطبيعه دي؟ اذا قام به البعض سقط عن الباقين ومش عارف كيف سقط، معلش اسمه. وفرض العين على كل واحد، سلامك وفرض شروط ايضا، ويأثم اذا تركها. هذا قضايا فرض العين المصلحه المتحققه او المترتبه عليه لا تتحقق الا من قيام كل واحد بهذا الفرض. فلما يجي مثلا صلاه الظهر أو صلاة العشاء، حتى يا جماعة راح أصلي العشاء، أنا والله أنا واحد بعلم إني راح أصلي العشاء، الله يخلي صلي لي معاه، ماشي؟ نيابة عنه، واحد، طب ما دام كنت هتصلي يبقى تنوبت عن المجموعة، إحنا مش مهمين، وسقط التكليف عن الباقيين، ولا ما ينفعش، ليه ما ينفعش؟ قال لأن مقصود الشارع من الصلاة هو تهذيب النفس. الإنسانية لا تتحقق إلا بأن تقوم أنت كمكلف وتقف بين يدي ربك وأنت في هذا الخشوع في نفسك تتهزم. لو واحد تاني مكان ما يحققش هذا مقصود الشرع، ولذلك الإنابة في هذه الصلوات هي الصحيحة. الإنابة في العبادات البدنية مقصود فيها قيام كل شخص، لكن إيه المقصود من صلاة الجنازة؟ الدعاء للميت. فلو دعا له بعض تحقق المصلحة. أنا دخلت في صلاة الجنازة كأس الإمام كبر الساعة 11، الساعة 11 و35 ثانية أنا بحطوه في الصلاة، ومعنى مش ورد علي الآن خلاص مسقط بالتكليف عن الأمة عن هذه المجموعة، درجة الثواب أنت تقوم بفرض وأنا أقوم ليس مفروضا علي، لكن دخلت في الفرض قد صار ثوابه ثواب الفرض، فأنتم جميعا في الفرض ثواب الثواب، واضح؟ فعلى هذا الإنسان عندما يتعبد ربه ويأتي بالتكليف فإن له من الأجر وهو ملتزم وهو متعبد ربه في هذه الحالة. طيب أنا أشوفها بحالة ثانية. إحنا نبحث الآن في هل ثوابه زي ثواب السابق اللاحق والسابق ثواب في الثواب، ولا واحد بيفضل واحد؟ قال لك لا ما حدش بيفضل أحد. مع إن ده تحقق به الفرض، وهذا لم يتحقق به الفرض، بل سقط الفرض بفعل هؤلاء. فبيبحثوا في المسألة دي، هم مخهم شتاتوا للنار، هم سواب في الفرض الفضل، وإن كانوا ليسوا سواب في الفرض لأن الفرض قد سقط، يبقى هم سواب في الفضل. ففضل الله واسع يشمل الجميع، وأنت مثله في الأجر سواء بسواء. فأنت في حالة عبادة حتى وأنت تسعى لأجل تحصيل الرزق، وعندما تأتي بالرزق وتضع هذه النفقات في عيالك أنت في حالة عبادة، حتى ما تضع في في امرأتك أو زوجك أنت في حالة عبادة. فكأن أنت يمكن طول اليوم تقلب حركة حياتك إلى عبادة لله عز وجل، وأنت رايح الشغل بهذا القصد في أنك تؤدي مهمة في الحياة أمرك ربك بها، أمرك إزاي وأنا بروح الشغل؟ لا، لكن طلب منك عمرها في الأرض واستعمرت فيها، وطلب العمران يكون بكل ما هو نافع في الكون. فعندما تذهب وتعمل أنت الآن في حالة تنفيذ لهذا الأمر في الله، فأنت في حالة عبادة لله عز وجل طالما كانت النية موجودة. هذا الفقه الذي هو عمل المكلف. مر على عقول وكان الثمرات لعقول أبدعت وتركت لنا ثروة لا تقدر بمال. هذه المجلدات التي بين أيدينا وهذه المجلدات التي كانت أن تغير ألوان ذكر والفرات في وقت سقوط الخلافة العباسية لما رموا الكتب في البحر في النهر، فالحبر بتاع الكتب من كثرة الكتب ومن كثرة المكتوب كاد أن يتغير لون الماء، معناها أن أمام ثروة ضاعت ونحن أمام ثروة موجودة الآن بين أيدينا متروكة من عصر الصحابة، موجودة أقوال الصحابة في الكتب الآن. تعرف سيدنا أبو بكر عمل إيه وسيدنا عمر عمل إيه، كأنك عايش معه، كأنك متحرك معه وعنده المشكلات إزاي موجود وتابعوا التابعين إلى أن تأتي إلى عصرنا الحاضر لما يسألك عن تغيير الجنس الآن ويسألك عن الكيونت ويسألك عن التسوق عبر الإنترنت. شوف مسائل في الخيال أصبحت واقع الآن. العقل المسلم أبدع وأنتج حلول من هذه الشريعة الكاملة. هذه الثروة الكبيرة التي تركها لنا أسلافنا والتي نعيش عليها هي ثروة زي الفدان اللي سوى أبويا في البلد. فالفدان ده عايز عقل يتعامل مع التربة. تبلي فدان، أنا ولد بايظ وفاسد وما بنفعش نشتغل، حتى الفدان لا قيمة للتركة. ده أبوك يتسيب له يا ريت المسبب ماشي، لكن لو عند العقل المستنير الذي يدير هذه الثروة إدارة صحيحة يتعامل معها بالمنطق والعقل ويضع الشيء في موضعه حيث هو ويستفيد، هذه الثروة تنمو وتصير أكبر مما كان ويضاف إليها ويأتي أولاد يستفيدون وهم يضيفون. إذا حسن ذلك العقل وهذا التعامل على مر الأيام والتاريخ فتصبح أمة معطاء. ولذلك لا تتعجبون إذا وجدتم الآن حاجة اسمها القانون الدولي العام، قواعد العلاقات الدولية بين الدول. لا تتعجبون إن وجدتم أن كل ما كتبه واستقر عليه هذا المجتمع الدولي وعرف هذا المجتمع الدولي بنسبة 90% فيه كتبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير وفي كتابه السير الصغير. محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبو حنيفة من زمان، من القرن الأول والثاني الهجري، في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري، من زمان، من حوالي 1000 سنة تقريبا إلى 50 عام تقريبا، يعني لعم سن نوركي. احنا كاتبين ده من زمان، كاتبينه من زمان ومحددين العلاقة بين الدول بحد السن والحرب، محددين العلاقة بحد السن والحرب وحاطين قواعد لمعاملة الأسرة وحاطين قواعد لمعاملة الأسرة وحاطين من العبق هذه المناقب وهذا الشرف. لكن لما تيجي تتعامل معها تروح تبص في الكتب تقول لها معاملة الأسرة محمد بن حسن الشيباني ده كان بيتكلم في القرن الكامل، كان بيتكلم في القرن الأول وآخر القرن الأول أو القرن الثاني الهجري. بس كاتب إن فيه يعني يجوز للإمام أن يقسم الغنيمة بين الجنود أو المقاتلين أو المجاهدين إلى ممكن يكون يعني مفاسد مفارقات مكتبة وبعدين يكتب منظور صفحة كذا ويصور حالك ويبعث لك على الواتساب زكاته محرم من اسم الشفاء. دي بقى تعب خطر مع الثروه، خطر جدا. ليه؟ لان هناك من الاحكام ما له سياق، فهذه الاحكام كانت في سياق العلاقات الدوليه في وقتها، وكان الكل بيسبق، فما فيش حد احسن من حد. واضح؟ لكن هل الاسلام يقصد الى هذا السبب؟ لا ابدا. الاسلام من اول يوم جاء وهو قصد الى تحرير الانسان، لكنه وجد اسياد ووجد عبيد، وجد مجتمع فيه هذه التقاليد، ومع ذلك فإن كل واحد منا هو مثل الآخر تماما في الإنسانية، حتى لو كان غير مسلم هو مثل تماما في الإنسانية. أمر القلوب هذا متعلق برب عز وجل، لأنني مؤمن وأنت مؤمن، لكن أنا لا أعرف رتبة الإيمان عندك كم بالقياس برتبة الإيمان عندك. الذي يعلم ذلك هو الذي يعلم السر وأخفى، وهذا يحاسبنا عليه ربنا عز وجل. بدليل مثلا ان الاسلام فتح جملة من النوافذ، جعل العتق للرقاب كفارات، وجعله محبب الى النفوس. ولما يجي سيدنا عمر بن الخطاب عن سيدنا بلال يقول ابو بكر الصديق سيدنا اعتق سيدنا، يعني اللي كان معك من شوية اللي أصبح سيدك، نعم فضل هذا، فضل العلم، فضل الصحبة، التواقع فيما بينهم، هذا أمر. ويظل الإسلام يجفف يجفف يجفف ويشيل التراث الموجود اللي احنا ورثناه كعرب. مفيش حاجة اسمها رزق، مفيش حاجة اسمها عبودية. ولو طبق الإسلام تطبيقا صحيحا كان قرن من الزمان كفيل بالخطا. ولذلك واحد احد المفكرين المصريين اسمه الدكتور علي عبد الواحد الوافي، حد يسمع عنه؟ استاذ علم الاجتماع، وفي كل حاجه وحقق مقدمه ابن خلدون في اجل ما حقق احسن ما حقق مقدمه ابن خلدون هو الدكتور علي عبد الواحد الوافي. كتب كتاب اسمه نظام الرق، هو في الأصل من اللغة الفرنسية ثم ترجعه إلى اللغة العربية. نظام الرق في الإسلام انتهى منه إلى أن الإسلام شغوف بالحرية، وليس شغوفا أبدا بالرق. من هذا التاريخ الطويل إذا نحن كنا الأولى بنا نحن كأمة الإسلام، أول أمة تنادي وتقول ينبغي تجريد الرزق في العالم، المفروض كده. لكن لما نادت به الامم المتحده وجدنا ضرباتنا معه ووقعنا باتفاقيات، والغي الرزق في مصر في اواخر القرن التاسع عشر الميلادي بقرار خديوي في ذلك الوقت بالموافقه على هذه احنا كده انتوا كده كويس خالص، انتوا مع هوانا، كنا احنا الاولى انتوا جبتوها خلاص احنا معاك. لا يجاز رمز ده ولا يجاز يفتح باب مرة اخرى. ولما تقرا في كتب الفقه اخر حاجة في المحاضرة، ونترككم ان شاء الله للمحاضرات المتخصصة فيما بعد، اخر شيء في وانتوا تتتبع كتب الفقه كده، واحد مات وساب طرابيزة دي، وساب فلوس في البنك، ده مثلا يعني، وساب أراضي، وساب عبيد، كان زمان يعني، فدي موزعة تركة. مين اللي هيورث؟ قال له هيورث ابنه وبنته وأمه وأبوه وزوجته، 20 زوجة على قيد الحياة. فدي له كذا في التركة، وله كذا في التركة، وله كذا في التركة، وله طب والعبيد دولت الحاصح في الدرب، هل هم مات اشترى مثلا الانسان داخل من كيس بكيس ولا مش مال المال بس المال ده شيء ده انسان فكله كل العلماء الوصف المالية دي هنا وصف طارئ وليس وصفا ذاتيا بمعنى انه ينبغي ان تزولها ان يزول هذا الوصف فكأنهم وحتى فخار تعبيراتهم المالية في هؤلاء وصف المالية وصف طارئ بمعنى انهم متشوفون الى ان يزول هذا فكل هذه تركة هذه شر ما تجيبش كتب القديمة وتقف عند المسطور وتقول لا مكتوبة لا لابد ان تفهم السياق والسباق وتفهم لماذا قيل في اي ظرف وتحت اي ضرورة وتحت اي حاجة وهكذا بهذه العقلية المنهجية تستطيع ان تتعامل مع التراث اما لو كانت العقلية هكذا يعني مختلطة ولا تستطيع ان تميز ما بين ما هو صالح وما هو طالح تمتلك الاحكام ولذلك احد العلماء المالكية اخر كلمة في المحاضرة احد العلماء المالكية اسمه القرافي المالكي قال والله اذا جاءك ايها المفتي هو كان يتكلم عن المفتي اذا جاءك مستفتي يسالك عن شيء وتعلم بان هذا الشيء انما يضبطه العرف الحكم سينبنى على العادة فاساله عن عادته وعن عرفه ولا تفتيه بعرفك انت فانك ان افتيته بعرفك انت فلم تصب الحق لان الله امرك بالحكم بالعرف في قوله في رسوله صلى الله عليه وسلم خذ العرف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين القرطبي يقول خذ العفو وامر بالعرف اي يؤمر بما هو معتاد عند الناس فما استقر عليه الناس طالما ان ذلك لا يتصادم ولا يتضاد مع الاصول العامه الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم ونلقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم ان كان هناك نصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ولا جواب عن السؤال السؤال اللي تسأله هذا الكلام جواب عنه عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة وآمن به الكثير من الصحابة منهم من كان رقيقا أي عبدا ومنهم من كان حرا ومنهم من كان كبيرا ومنهم من كان طفلا ولدا صغيرا ومنهم الغني ومنهم الفقير أطياف من المجتمع أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت عليهم الأزمات اشتدادا كثير، حتى إن الواحد منهم كان يربط على بطنه ذلك في مكة المكرمة. والثروات التي لهم في بعض الأحيان كان هناك حائل بينهم وبين ثرواتهم، ومع ذلك فإنهم لم يتذمروا من ضخامة الاقتصاد في هذا الوقت، عشان يعرف حق البلد علينا، وحق البلد علينا كبير من منطلق الأخلاق، ومن منطلق أن هذا البلد أعظم، ومن منطلق أننا ذهبنا كثيرا إلى الخارج ووجدنا قيمة الإنسان المصري، سواء كان في عامل أو سواء كان أستاذ في الجامعة، من أدنى المهن وكلها سواء في الشرف ما دام أنها في نطاق المشروعية وفي نطاق الإباحة، إلى ما نسميه بأعلى الرتب العلمية. أحسسنا بقيمة هذا الإنسان وبقيمة بلدنا. فعندما تشتد الأزمات يأتي الصبر. إنما بعثت للعلم مكان الأخلاق، وربما مرت بنفس الذي مررنا به. أنا ما أمتليش على ربع المهية، لكنهم وصلوا إلى مرحلة كما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي عندهم هو عصر الصحابة في ناحية الإتقان والصبر والتأني والتدقيق الشديد والغوص في التفاصيل حتى ينتهي العمل إلى الكمال. كانت عندهم هزات كبيرة، وحصل عندهم قتل، وحصل عندهم وعدهم، فاتفقوا تعالوا نعمل عقد. وجه المفكر الفرنسي جان جاك روسو واخترع الفكرة دي، حيث ما العقد الاجتماعي، احنا كلنا نخضع للسلطة ونتنازل عن حريات قدر من حرياتنا لصالح حتى ضابط المجتمع، ونعمل عقوبات ونعمل قانون جنائي ونعمل وهكذا. وبعدين بعد ذلك احترمنا من هذا القانون، وبعدين تولدت الثقافة لدينا اللي هو بناء القبيل، يعني اللي هو السكة بكافح من أجل 13 سنة حتى صارت هذه الثقافة احترام القانون جزء من بنيان الإنسان الداخلي. فتحت الأوفيس عنده موعد العمل بتاعه الساعة 8، تلاقيه الساعة 8 بالسنة على العمل، ويبتدئ وبجد وبنشاط، حتى إن أحد زملائنا اللي سافر فرنسا في حلقة الدكتوراه قال رحت هناك وجالي دور باب وانا عندي تأمين كطالب في الجامعة، طالب دكتوراه في الجامعة، فجالي باب، فانا رحت المستشفى، كان يوم احد، يوم الاحد اجازة، فاستدعي الطبيب دي محتاج الى عقل واعي، محتاج الى وعي، الى ادراك، الى ادراك قيمه المسؤوليه. هل يمكن ان نصل الى هذه المرحله؟ احنا وصلنا اصلا ونسعى حكيت مع سيدنا معتم وحكيت مع قضيه شرق الخط، يعني التجربه الاسلاميه، التجربه لدى الانسان المسلم هي ناجحه وممكن ان تتحقق. هل يمكن ان نصل اليها؟ نعم نصل اليها، لكن يحتاج الى مجاهده النفس اولا، وعدم استقلال، وعدم حط شروط كثيره حتى نصل الى هذه المرحله. الخطاب اليوم في السيرة النبوية المشرفة، أي كلام يمكن أن تسمعه من أحد يوضع تحت معايير علمية، أن طبقت المعايير العلمية عليه صحيح حتى لو ورد من المستشفى، وإن اختلف فيه المعايير العلمية لا يقبل حتى وإن أتى من أقرب الناس إليه. جماعة في الصلاة الجهرية، هل المصلون وراء الإمام يقرؤون سورة الفاتحة وراءه أم يكتفون بسماعها من الإمام؟ في خلاف كبير جدا بين العلماء، وكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسه، فمن قلد هذا القول ده أحد الشعوة اللي بالتفصيل فيما بعد. ما هي الشروط التي تحكم الاستثمار في البنوك لتكون حلالا؟ هو تدرس في عقود المعاملات المالية بتضع ضوابط، هذه الضوابط كاشفة من حقيقة العقد. أي عقد من العقود ليه؟ شوية ضوابط كده، يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا، 1 2 3 4 ده عقد بيع، 1 2 3 4 ده مش عقد بيع، ده عقد إيجار، 1 2 3 4 عقد قرض، 3 4 شركة. فكل عقد له مواصفات. دي بقى اسمه إنزال الحكم إلى أرض الواقع. لما تروح ولا فلان بيتعامل بالربا، لو فلان بيستثمر، بتروح لأرض الواقع، ايه فين العقد اللي بينكم؟ يقول العقد اللي احنا ماشيين عليه ده العقد ده بند 1 2 3 4 5 6 20 بند، نقرأ البنود 1 2 3 4 لغاية ما خلص، وكل بند من البنود بنحطه على ضوابط الفقهية حتى ننتهي لأن هذا العقد عقد قرض. خلاص عقد قرض، لو كان عقد قرض لا تجوز الزيادة، خاصة إذا كانت مشتركة في العقد. إذا نحن نديك 10 2 سلف قرض تديهم 11، ده ما ينفعش بإجماع الأمة. ليه ما ينفعش؟ لأن عقد القرض طبيعته، يعني لماذا ربنا شرعه؟ ليه ربنا جابه عقد من بين العقود؟ لأجل معونة الناس، لأجل إرفاق، يسموه عقود إرفاق، لأجل أن يرفق أحدنا بالآخر وأن يعينه وأن يقضي حاجته وأن وأن وأن. فلا تقلق لما تشترك كل واحد يديك 10 وبعدين 10 وبس انت هتديك 11، انت قلبت عقد القرض وغيرت طبيعته من عقد إرفاق إلى عقد ربح. والعقد ده مش قابل للربح، مش عقد ربح، اسمه عقد إرفاق. الشرط بتاعك ده غير من طبيعة العقد، قلب العقد، خلى دور في المجتمع مش هو الدور بتاعك، فما ينفعش. طب انا بس هنديله 10 2 مشاركة استثمار، خلاص خد الزيادة، مشترك او غير مشترك من تنقشة فيما بعد، لكن انت مشيت في اطار عقد طبيعته الربح. فهناك عقود ناقلة للملك، هناك عقود ناقلة للمنافع لملك المنافع، وهناك عقود ناقلة لملك الزاد، هناك عقود للتوكيل في التصرفات، هناك عقود للحبس، وهناك عقود للاستثمار، وهناك عقود للإرفاق زي العالية وزي مش عارف ايه والوديعة، كلها إرفاق أحوال الناس، والقرض وهو الأساس. فالمهم واحنا انا بنقول هذا الكلام باعتبار دارسين، مش باعتبار مستفيدين، دي مش فتاوى، احنا بندرس. هذه ليست فتوى، الفتوى على واقع، يعني فيه تقول انا عملت كذا وكذا، تقول لك طيب انت ما ينفع وانت ما ينفعش، لكن دي حياه عامه للدراسه. فمن المهم توصيف العقد، العلاقه بين البنك وبين الانسان الذي أودع هذه الأموال هي ليست علاقة قرض أبدا، ولا ينمو واحد فيهم إنه يقرض ولا يقرض. البنك يجي ويقول لا العبد مقترض الله يخليك، ولا أنا ولا نروح نقول الله يخليك العبد مقترض، إنما نروح نعمل إيه؟ نروح إما أن أحفظ المال في حساب جاء، وإما أن أودع المال وسائل أخرى تحقق أرباح، أو أن أنا راح أجري أي عملية من عمليات الكون. فإذا ليس مقصود القرض، لكن واحد وأنت بتحطها في حساب دائم وقديم، نقول العلم في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. ما رأيك في أن إنسان قال وهبتك هذه السيارة ب10,000 جنيه. ايه رأيك في العقد ده؟ حليل وقف وقف حليل. هل ده عقد هبة ولا عقد بيع؟ وهل هو صحيح ولا باطل؟ ادرس كل هذه المسائل. عقد البيع يعني يصدر نفس باع واشترى وقبض يعني وبثمن ومسلم سلعة وبثمن. طب والهبة بنفس الهبة بس ما فيش مقابل. وهبتك هذا القلم. الله يخليك كتر خير القبيل. ياخذ ويمشي. ما تجيب جنيه يا اخي. لا ترى لان الهبة ما فيهاش فلوس. ما فيهاش فلوس. تمليك ذات بلا عوض. نعرفها كده. الهبة تمليك ذات بلا عوض. طب لما تجيب العوض. من العلماء قد تقتل الهبة. لان ده مش طبيعته. هذا ليس طبيعة العقد. ومنهم من قال لا هذا ينقلب وإن كان بلفظ الهبة لكن ينقلب بيع في المعنى. فالعبرة في العقود هي المعاني لا الألفاظ التي قالها العاقدات. فكذلك هذه المعاملة في البنك. وبعدين البنك نفسه شخصية معنوية، شخصية اعتبارية، والشخصية الاعتبارية لها أحكام تختلف عن الشخصية العادية. شو سيادتك؟ الله زمان كانوا عملوا بس باب الباب الوقف. دي أول حاجة في النظام المؤسسي، مؤسسة الوقف. أنا وقفت في البان على الجامع الفلاني، على المسجد الفلاني. مين اللي حدد الفدان؟ قال والله الناصر بتاع فدان فلان وفلان وفلان او فلان. فالناصر الناصر يعني الذي ينظر وجه المصلحة في ادارة الوقف. اسمه ناصر عشان كده. يعني ينظر المصلحة المتحققة في ادارته بهذا الوقف. فدي الصرف. فعنده الجامع عايز يصلح وترميمات وحنفيات وشيء من هذا القبيل. يصلح بألف جنيه. فيه الوقف في ألف جنيه. قالوا لا ده مفيش غير 10 جنيه بس. طب نعمل ايه ده الجامع لابد يصلح؟ نجيب موارد من فين؟ فهل اقترض الطرق الوقف هذا يقترض الوقف يقترض او الوقف يقرض وعبره بنفس الطرق وقال يجوز الزيادة في هذه ليه؟ قال لي ان دينا الشخص طبيعي مش انسان لحجة فكان الشخصية المعنوية المؤسسة تختلف في احكامها عن كذا. الوقف يحقق ربح مليون جنيه هذا العام. فدي خالد بتاع البلد راح لناصر الوقف. يا ناصر الوقف انت ربحت السنه دي 1000 جنيه مليون جنيه او 100 مليون جنيه عايزين الزكاة. فيضحك معاك يقول لما مفيش زكاة الوقف. بلغ ما بلغ. مش انا في ارضي زي الوقف تماما لكن جابكم في الغيط جبت 100 مليون جنيه وخدوا مني الزكاه. انت شخص طبيعي. انت انسان مكلف. لكن انت وقف هيئه احكامها تختلف عن احكام الشخص الطبيعي. انا من زمان الكلام ده. فكذلك البنوك الان كمؤسسات لها شخصيه اعتباريه مستمده من الدوله. وبناء على ذلك لها من الاحكام تختلف عن انا هنجاو بس اللي فتك عليها عشان نخطر الحق. اللي عليها الصلاة وعليها الصلاة مش هنروح يجيبها دي. في الإفتاء المصرية نعم نسمع في فتاوى الطلاق لابد نسمع الزوج لابد نسمع بالضبط ويصرف المحيطة بابا إنزال الحكم فطلقوا هن لعدتهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حتى ينزل هذا الحكم التكليفي نحتاج إلى الجلوس مع هذا الشخص ونقول طلاق الحكم قبل شهر هل تجوز الزكاة على شخص فقير ولكن لديه الصحة والقوة على العمل ولكنه متكاسل ننصحه بالعمل وننصحه بالتكسب وأن اليد العليا خير من اليد السفلى وممكن نستغل هذه الحالة وده لو عندنا فكر مؤسسي نقول له والله نشوف هو متقن يعني حد يفهم نفسية هذا الشخص ايه العمل اللي يجيب فيه فنجيب له من أموال الزكاة والمالك والشيء اللي ممكن يستثمره ويصير به غنيا فيحتاج إلى التعامل بالزكاة شوية خلاص لنفس الشيء باختلاف الزمان والمكان الحدود واجبة على الحاكم وليست واجبة على المسلم الحكم العقوبات تكليفات شرعية للدولة بأن تطبق العقوبة على المخالف والدولة عندما تطبق العقوبات على المخالف لابد من التحقيق ولابد أن تقوم بها الدولة لا يجوز لأحد كائنا من كان إن هو يقول أنا نصفت نفسي ولا سأقيم هذه العقوبات على الأشخاص لأن الله سبحانه وتعالى في خصوص ما يتعلق بالدولة خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أمرت أن أقاتل الناس ولم يقل أمرت إنما أمرت أنا ومن يأتي من الحكام من بعدي فالذي يتخذ القرار هو فلان ولما يجي الناس تروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذيك زوجة أبي سفيان اسمها هند بنت عتبة تروح يا رسول الله مشكلة اجتماعية إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فالعلماء حللوا هذا الموقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أنت كنت قاضي يا رسول الله ولا كنت مفتي يعني هذا المقام تفتي فيه ولا أنت تحكم في قضية ونزاع ولما يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ويقول نزل في هذا المكان فبينزل وبعدين أحد الصحابة ورسول الله عليم بأمور الحرب وهو ابن الجزيرة وكيف يخفى عليه مثل هذا الأمر فقال أحد الصحابة هذا منزل أنزلك الله يعني أنت موحى إليك أنت مشرع الآن ولا أنت ولي أمر ولا أنت حاكم هذا منزل أنزلك الله فلا يجوز لنا أن نتقدم أو نتأخر أم هو الرأي والحق والمكيدة قال لا لكن الرأي والحق والمكيدة عند ذلك الصحابة قال إذا هذا ليس بمنزلنا رسول الله ليه؟ لأن فنون الحرب تقتضي كذا وكذا أرى أن ننزل موضع كذا فنشرب حيث لا يشرب وأعدل المقدمات فنزل رسول الله على رأيه فالعلماء يحللوا الموقف رسول الله هنا ولي الأمر حاكم قائد حرب ولا مشرع فلذا قائد حرب إذا هذا الحكم يتغير من زمن لآخر ومن قائد حرب لقائد حرب آخر ومن مكان لمكان لو في بدر نأخذ موقف لما نروح ليقوب ممكن موقف يختلف لما نروح الحرب في المكان الفلاني الموقف يختلف لما يجي لنا ناس موقف يختلف فنتخذ من الوسائل باختلاف الزمن والمكان. واضح؟ فإذا الخطاب هنا إنما هو للدولة، ولا يجوز لأحد أن يقتضي حقه بنفسه، إكمالا لإمام القرطبي حتى حافظ قول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ليوليه سلطانا فلا يشرك في القتل انه كان منصورا. واحد في بلدنا موت، واحد راح بالليل وهو نايم وخذ السكينه وخذ المسدس وخذ كل انواع القتل وموته. الراجل يمد له ابن كبير في حالته، فأنا الله يعني لأن ربنا أعطاني سلطة فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلك القلب، أنا أروح أموته. هل هذا التصرف صحيح؟ أنا لي الحق، لماذا الذي يقتضي لي هذا الحق؟ ولي الأمر. ولذلك الإمام الخرطومي في التفسير قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطانا في رفع وطلب القصاص من ولي الأمر وليس في القصاص نفسه. ولذلك حتى بعد الحكم بالقصاص لو اقتص هذا الولي لنفسه يؤدب، بس بعد الحكم، بعد حكم القصاص. هذا كان زمان طبعا، الآن لا يجوز بحال من الأحوال لا تنفيذ ولا حكم إلا من قبل الدولة. خلاص دي نرجو شرف ركعة من ركعات الصلاة بالسنن الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفها الجميع. فمن يفعلها شرف الشرف يجب ولا مش عارفين يسمح لحياتنا من يفعلها ومن يفعل أخطأ فيها ينتهي عنه، يثبت على موقفه يعني واللي بيعمل اخطاء في قضيه هيئات الصلاه مع الاركان المعروفه من الامور التي اختلف فيها العلماء. يعني على سبيل المثال مثلا لو جيت عن المذهب المالكي، الراجل والست من التابعين للمذهب المالكي هيصلي هكذا: الله اكبر، وحط له جنبه. وبعدين بعد كده لما يجي يقرا الفاتحه ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم، شوف مكروهه عنده، مش سنه ولا فرض، مكروهه. وعند الشافعي تبطل الصلاه لو ترك بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد الفرض مدى طول السنه احنا هنبقوا مع بعض، انت هتروح نبقوا مع بعض. وبعدين طب انت عملت لي كده مش هتعمل لي كده. والله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبض في الصلاه. والحديث ده مين اللي يرويه؟ مالك. السند بتاع مالك الامام مالك نفسه. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. بيسموها سلسله ايه دي؟ ها؟ السلسله الذهبيه، سلسله الذهب في السند. من أقوى السند مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة رفع يديه حزما من كفيه فيكبر ثم يضع يده اليمنى على اليسرى وهكذا ويقرأ، وبعدين إذا أراد أن يركع رفع يديه حزما من كفيه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من التشهد الأوسط رفع يديه، ويفعل ذلك في صلاته كلها. وبعدين الإمام مالك نفسه ما بيعملهاش كده. ده بيعمل الله أكبر وحط إيديه جنبه وخلاص على كده. طب إيه السبب؟ قال لأن الإمام مالك المدني وهو الذي روى الحديث في الموطأ ورواه عنه ملك مصر كان ممسوس ومنسوس في كتب الستة لأنه خطيب. فقال إن الإمام مالك عنده حاجة اسمها عمل أهل المدينة. يعني أدرك هو التابعين من علماء المدينة يفعلون هكذا. والتابعون لا شك أنهم لم يفعلوا ذلك إلا لأنهم رأوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم أن يخالفوا رسول الله. في هذا الحديث الذي رواه مالك، إذا لماذا خالفوا؟ لا شك أنهم اطلعوا على ناسخ في آخر عهده صلى الله عليه وسلم ينسخ ما رأوا. ولهذا يقدم هو هذا عمل أهل المدينة واعتبروا حجة ويعتبروا ناسخ لخبر الوحي الذي رواه. من الصح كل يوم من رسول الله ملتمس ماشي كل مجتهد دائر في فلك الشرع الشريف. كل مجتهد حتى وإن أخطأ، بس أبي لا يعرف ما أخطأ لأنه العلم، لكن ربي سبحانه وتعالى من اجتهد فأصاب أي أصاب عين الحق عند الله فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ أي أخطأ عين الحق فعين الصواب يعني فله أجر واحد. فإذا الاثنين مأجورين ولا يمكن أن يكون هناك أجر على المخالفة ما دام أن الله أجابه على ما انتهى إليه هو داخل في الشريعة. نمرة اثنين أن العلماء متفقون على أن المجتهد بمعايير الاجتهاد إذا اجتهد وانتهى إلى حكم وجب عليه هو أن يعمل بهذا الحكم باتفاق أن يعمل بهذا الحكم في خاصة نفسه ويقول حكم الله عنده حتى ربنا خطأ عند الله كان ربنا خطأ ولا يمكن أن يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تقرر الأمة فيما بعد ومجتمع الإنسان أن يعمل بحكم ويخالف الشرع. فدل ذلك على أن هذه الأحكام الاجتهادية في مناطق الاجتهاد كلها يجوز العمل بها لأننا لا ندري أين ما هو الصواب منها وما هو الخطأ، وإنما نقول هذه اجتهادات العلماء وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم عندهم من المقدمات ما يؤدي إلى هذه النتيجة. هل يمكن في الرجوع الطلاق المعلق أي إذا قال لزوجته أن تطالق إذا ركبت في سيارة فلان هل يجوز لا اركبي وليس طالق؟ يعني لا اركبي وانت مش طالق؟ إذا صدر التعليق فإنه لا يعتفي لا يعود، لا يجوز للإنسان أن يعود فيما علق إذا كان على هذا النحو. إن كلمت والله متى كلمت فلان؟ أنا أقسمت عليك يا رب متى كلمت فلان؟ وبعدين أما تكلمه طبعا أنا رجعت في يومي. الرجوع هنا لا يفيد لأن هذا من باب ترتيب المسببات على الأسباب. حكم وضعي، والحكم الوضعي لا يتعلق بإرادة الإنسان ولا بإرادة. فمجرد أن تكلم فلانا حاجة في يمينه حتى وبعدين يجي بعدين يقول لك انا رجعت في اليمين ولو لا يفيدك يبقى انت حبست في هذا اليمين. ما لسه ما ركبتش السياره، ما ركبتش السياره ما ينفعش. ملاش حد الا ان هي الست ما تركبش السياره وما تكلمش فلان وما تروحش المكان الفلان. لكن إن رأى أن ما أقسم عليه هناك ما هو خير منه يسيء يسيب إذا أقسم عليه ويعكس الخير منه وعيده. لا أحد ما طلبت يد تشوفها. لا تشتغل فيها.